على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 14 فبراير 2013 من الميلاد، والذي يوافق اليوم الرابع من شهر ربيع الآخر للعام 1434 من الهجرة، مع الحلقة رقم 41 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي أيمن حمودة. كل سنة وانتم طيبين. قبل ما نبدأ فترتنا، في تصحيح واجب. في الحلقة 39 كنت قدمت ذكرى بردة على انها من كلمات والحان الاخوين رحباني. الصحيح زي ما ذكر الاستاذ عيسى متري انها من شعر الاخطل الصغير، وانا بعتذر عن الخطأ ده. في الحلقة 40 كان في مستمع صحح معلومة لسعاد محمد: من يطلب الدهر تدركه مخالبه. صحح لي الاسم الشاعر بأنه عدي بن زيد بفتح العين مش بالضم زي ما أنا نطقتها، ويمكن كان الشكر الأكبر للأساتذة. يعني فعلا التصحيح ده يعني وراني أو جمعني بمجموعة من الأشخاص، يعني بأكن لهم كل تقدير واحترام: الأستاذ عادل السيد، الأستاذ رؤوف المسيري، الأستاذ محمد علي القناديل الكبير، أخي الحبيب دكتور عبد المنعم عمنا الغالي، دكتور حسن عبد الحافظ حبيب الكل، الشيخ الجليل محمد شعبان من تونس، أخي الأكبر الشاعر الكبير بشير عياد، وأستاذنا الكريم الأستاذ مصطفى خميس، أدام الله مودتكم بكل الخير. الصوت حضراتكم اللي بتسمعوه حاليا ده، في اثنين مهندسين معايا ربنا يخليهم بيحاولوا يظبطوا لي النت، مش عارف اخش يعني اتواصل معاكم على الصفحه. فإلى ان يتاح لينا ان شاء الله نكون يعني مع بعض. برضو بيغيب عننا يمكن من اسبوعين استاذنا الدكتور لطفي احمد عبد اللطيف عليه رحمه الله، الاستاذ غير المتفرغ بكليه الهندسه، ربنا يرحمه. يعني كان المعلومة بأتكلمها على الهواء من هنا كان بيحط كافة الداتا عليها على الصفحة. ربنا يرحمك يا دكتور لطفي، وجزيك خير عن كل من استفاد بعلمك يا رب العالمين. الحلقة دي كان المفروض حنسمعها الخميس اللي فات. الحلقة بالكامل هتكون عن ميلاد الفنانة الكبيرة شادية، ربنا يديها صحة يا رب ويبارك فيها. معلش أنا مش شايفكم على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك، فإلى أن يتاح لي إن شاء الله حنتواصل. بس تعالوا نبدأ بأغنية لشادية، قيل عنها إنها صوت مصر، وده صحيح. فتعالوا من في البداية نسمع شادية والأولى مصر، صلاح جاهين الكلمات، اللحن محمد الموجي. ودي كانت أغنية من ضمن أغاني حلقات مسلسل الأولى مصر اللي أخرجه محمد علوان. أغانيه تسجلت أيام 4 و6 و7 يوليو عام 1972. وهنا في ملاحظة عبقرية اللحن والأداء، بتغني شادية بتغني الأولى مصر وكأنها بترفع الأذان. تعالوا نسمع كده. Now we're شادية والأولى مصر صلاح جاهين ومحمد الموجي، ده كان التسجيل الماستر لأغنية الأولى مصر. كان الأسبوع اللي فات، كان يوم الخميس اللي فات، كان موافق لانعقاد الجلسة الختامية لقادة منظمة التعاون الإسلامية أو كانت القمة الإسلامية 12، يعني فالأغنية سمعناها قبل كده أو الشعار سمعناها قبل كده، بس ما فيش داعي برضو نفكر بعض بيه. شادية ويا شعبنا سوا سوا، مجدي نجيب، محمد الموجي، ودي من تسجيلات عام 1967. سوا ونبدأ العمل سوا بوحدة العرب سوا بقوة الغضب سوا بقدرة الإنسان بقوة الإيمان حلفين على القرآن رح ندفع العدوان يا شعبنا يا شعبنا سوا سوا يا شعبنا يا شعبنا سوا سوا سوا سوا سوا سوا زي العواصف نخلق الأمل سوا ونبدأ العمل سوا لوحدة العرب سوا بقوة الغلب سوا بقدرة الإنسان بقوة الإيمان حلفين على القرآن رح ندفع العدوان شادية ويا شعبنا سوا سوا، مجدي نجيب ومحمد المونجي. الفقرة التالية أعتقد أنها برضو هتكون نوعا ما نادرة. شادية وغنوة الأسمر أو الأسمر في كل مكان، الأغنية كتبها مجدي نجيب، لحن عز الدين حسني. التسجيل اللي هنسمعه ده التسجيل الماستر، وكان من فترة بصراحة، يمكن هو اللي دلني عليه بمعلومته تحديدا، يعني أستاذنا الكبير الأستاذ محمد سعيد الصحفي والناقد الكبير. التسجيل ده تاريخه 25 أبريل 1971، وحضراتكم ما تقلقوش لو شفتوا فيه يعني فترات صمت، لأن ده التسجيل المصر زي ما هو هتسمعه. تاني فاكر الريتم ازاي؟ طب يلا جاهزين. لا ماشي. علشان البلابل ما يسكتهاش الألم، راح علشان السنابل ما يدوسهاش الألم، وعشان ضحكة حبيبته ما يقطفهاش إنسان، وعشان خضر عيونها خضر عيونها ما تكحلوش أحزان. راح علشان البلابل ما يسكتهاش الألم، راح علشان السنابل ما يدوسهاش الألم، وعشان ضحكة حبيبته ما يقطفهاش إنسان، وعشان خضر عيونها ما تكحلوش أحزان. الأسمر في كل مكان بيخدر الغيطان ويغني للإنسان ويوهب له الأمان. ويغني للوجود بالكلمة والبارود. كسر القيود ويحطم السدود، ويغني للوجود بالكلمة والبارود. الأسمر في كل مكان يفكر الغيطان، ويغني للإنسان ويوهب له الأمان. ويغني للوجود بالكلمة والبارود. كسر القيود ويحطم السدود، ويغني للوجود بالكلمة والبارود. الأسمر في كل مكان يفطر الغيطان، ويغني للإنسان ويوهب له الأمان. الأسمر في كل مكان يفطر ويحطم السدود، ويغني للوجود بالكلمة والبارود. كسر القيود ويحطم السدود، ويغني للوجود بالكلمة والبارود. ريدة سيلة، ريدة سيلة، يلا ماشي. يا عز تعال هنا احسن، عشان كل شيء هتقول نصطوب. راح علشان السنابل ما يدوسهاش الادم، وعشان ضحكت حبيبته ضحكت حبيبته ما يخطفهاش انسان. غدر عيونها غدر عيونها ما تكحلوش أحزان. راح راح راح راح راح علشان البقلابل ما يسكتهاش الألم. راح علشان السقنابل ما يدوسهاش الأدم. وعشان ضحكت حبيبته ضحكت حبيبته ما يخطفهاش إنسان. وعشان خضر عيونها خضر عيونها ما تكحلوش أحزان. شادية وغنوة الأسمر أو الأسمر في كل مكان، مجدي نجيب ولحن عز الدين حسني. ده اللي سمعناه كان التسجيل الماستر أو الأصلي للنسخة اللي حضراتكم بتسمعوها. كان نفسي أتابع معاكم على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك، بس مشكلة النت عندي. بعدين بقى إن شاء الله نشوف التعليقات دي. نروح لأغنية الفيلم. هنسمع شادية من فيلم عيون سهرانة. الفيلم ده كان مثلته شادية، وممكن مكتوب على التتر انه كان صلاح ذو الفقار لأول مرة شارك في تمثيل فيلم عيون سهرانة عفاف شاكر أخت شادية. أغاني الفيلم بالكامل كتبها فتح قورة، ومن ألحان منير مراد. الإخراج كان لعز الدين ذو الفقار، والقصة والسيناريو كتبها عز الدين ذو الفقار بالاشتراك مع يوسف عيسى. نسمع أغنية من أغاني الفيلم ده. شادية، اوعى لنفسك جمد قلبك. اوعى لنفسك جمد قلبك، خاف على روحك وترجاني، واخده بطوله وبوكس رقوله وانت لسه ملاكم تاني. اوعى لنفسك اياك تدخل يوم مباراه، وخصوصا مع جنس لطيف، واوعى تعيط تسقط وتقول آه إذا كان خصمك دمه خفيف ولا تتألم. خد وتعلم خد بعد الشر عليك جرى إيه طب هفضايم هوي علي اوعى لنفسك اسمع مهما تزيد عن حدك انا في البوكس قوية ونار حاسب حاسب انا مش قدك خدتها جد وهي هزار كده مثلا خد مثلا خد امال بس هقولك ايه هوي عليا وهوي علي اوعى لنفسك هتشوف بيها الحاجة اتنين كلمة بسرك بيني وبينك ايه اتعلمته يا شاطر فين ادي اصوله خد وادي مفعوله خد لا ما فيناش من كده جرى ايه طب هفطايم هوي علي اوعى لنفسك. من أغنية الفيلم لأغنية الدراما الإذاعية، كان صديقي دكتور ميخائيل أديب كان نوه لأغنية صابرين. نسمع شادية وأغنية صابرين في التسجيل الماستر، كلمات محمد حمزة، لحن بليغ حمدي، وكان ودي كانت أغنية من ضمن ألحان حلقات المسلسل الإذاعي صابرين. المسلسل أخرجه محمد علوان. تسجيل الأغاني تم يوم 29 سبتمبر و 2/6 أكتوبر عام 1972. بنتابع مع حضراتكم احتفاليتنا بميلاد الفنان الكبير شادية، ربنا يديها صحة يا رب. ولينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، صفحة أنا مش شايفها، ربنا يعينهم معايا حاليا يعني بيحاولوا يشغلوا الكمبيوتر. في الفترة من 17 نوفمبر ل 27 نوفمبر عام 1960 سبع حفلات أقامها برنامج أضواء المدينة في السودان، برنامج حول الأسرة البيضاء اللي كانت بتقدمه الإعلامية الأستاذة سامية صادق، كان مرافق للنجوم في هذه الحفلات. على غير عادة البرنامج في الترفيه عن المرضى في المستشفى، انتقل البرنامج بصحبة فنانتنا الكبيرة شادية، ربنا يديها صحة يا رب، إلى بيت طفلة من السودان الشقيق اسمها نون. نون طفلة صغيرة عاجزة عن المشي، ربنا عافينا. اللقاء على قدر روعته والبهجة اللي حملها، يمكن حضراتكم لو هتسمعوا ما بين الدقيقة 11 و13 تحديدا ممكن يخلي الدمعة تطفر من عين الشخص يعني. وشوفوا حضراتكم اختيارات البنت الصغيرة برغم صغر سنها، أغاني بتختارها يعني مؤثرة، ليالي العمر معدودة، إن راح منك يا عين. مش عايز أحرق اللقاء، بس برضو ما يفوتنيش إن أنا نوه عن حنان ورقة مشاعر شادية، ربنا يديها الصحة. إليكم اللقاء. ولأول مرة ينتقل برنامج حول الأسرة البيضاء للبيت مش للمستشفى، والبيت ده كان بيت نون، والفنانة اللي نون طلبت أنها تشوفها كانت شادية. أيوة صباح الخير يا نون. أهلا وسهلا. أنت طلبتي شادية أول ما نزلنا المطار، لقينا ناس مستنيينا. أيوة فعلا أنا طلبت شادية لإني بحبها خالص والله العظيم، ويعني فرصة سعيدة إني شفت شادية، ويعني ما عرفش أدي أعبر عن فرحتي لما شفتها. لما شفتيها حبيتيها أكتر ولا أقل؟ أكتر أكتر كتير خالص يعني الحقيقة. طيب وعايزة تغني لك إيه النهاردة؟ أنا عايزة تغني لي إن راح منك يا عين، حيروح من قلبي فين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرة. يا سلام. طب يا نون أنا عايزة أسألك، يعني أنت بتحب الأغنية دي ليه بالذات؟ يعني أنا بحبها والله يعني عشان أقدمها لك عشان ما تنسيش يعني حبي لي. يا حبيبتي. إن راح منك يا عين حيروح من قلبي فين، إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. طب ده انت صوتك احلى من صوتي. ميرسي خالص. وحياتي اللي جرالي وايه من غير معاد، لا سهروا الليالي وحرموا البعد، وحياتي اللي جرالي وايه من غير معاد، لا سهروا الليالي وحرموا البعد، وطفي بنار ناري وخلص منه طاري، وطفي بنار ناري وخلص منه طاري، وحياتي اللي جرالي لا سهروا الليالي وحرموا البعاد، وحياتي اللي جرالي ويا من غير معاد، لا سهروا الليالي وحرموا البعاد، وطفي بنار ناري وخلص منه طاري، وطفي بنار ناري وخلص منه طاري، ولا يهمك يا عين هيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. الله يا سلام، دي والله يعني صوتك الحقيقة كده من غير راديو جميل خالص. أنا مبسوط جدا لدخول الإذاعة المصرية بيتنا ومعاها المطربة شادية وسامية صادق اللي كنا بنسمعهم من زمان ودلوقتي شايفينهم قدامنا. وأتمنى أن شفاء نون يكون على أيدينا المجموعة دي بإذن الله، عشان نرجع نشوف شادية تاني معانا زي ما وعدت تيجي وتغني حفلة خاصة. بسجلها دي إن شاء الله لما نون تخف وتقوم بالسلامة إن شاء الله، يعني هاخد أول طيارة وأجي أغني للصبح أو من الصبح بالليل أو من زي ما أنتوا عايزين. ده وعد مني يعني أنا بسجله، ولو ما جيتش ارفعوا علي قضية بقى. والله دي يعني تعالي وعد الحر دين، وعد الحر دين. والله العظيم فرصة كويسة خالص، يعني إن وجودكم كلكم الجمعية كلها، ومبسوطين جدا لأن نون دي لاقي 5 سنين دلوقتي روحها هتطلع عشان تشوف شادية، ونسمعت صوت شادية وهي نايمة في النوم تقوم تجري عشان تيجي للراديو عشان تسمع شادية، ومن فرحتك تعيط لما تسمع شادية، ولما عرفت ان شادية جت في السودان كانت هتتجنن، لحد ما قلت لها يا نون قبل ما تشوفي شادية الله يستر ما تروحيش المورستان، ما نوديكيش المورستان. لا ده انا تهيالي ان اذا كان شافت شادية من وهي داخله من الباب على طول هتقف من الكرسي بتاعها ابو عجل ده وتجري تقابلها في الباب وتاخدها بالحب من شده ما هي معجبه وبتحب شادية بدرجه الجنون. ايوه لكن كانت حيرتها يعني لما يدوها لما تسمع صوت شادية، ولو خصوصا لما جت في الخرطوم كانت حكايتها غريبه خالص، لحد ما بقيت اقول لها يا بنتي اعالي يا بنت تعيط بدموعها وحياه ربنا يا بنتي اعالي يا حبيبتي ربنا يجيب لك شادية عشان تشوفيها وتبرد قلبك وتفرحي بيها. ايه رايك يا نون في الكلام ده؟ والله يعني الحقيقه انه مظبوط واكتر من مظبوط حبه. الحقيقة يعني كلنا مبسوطين جدا، ومش بس البيت ده اللي فرحان بوجود شادية، بالعكس كل الخرطوم وكل السودان فخور بوجود شادية بينهم، فنون يعني جزء من الخرطوم، واحنا كل الخرطوم فعلا بتحب شادية وعايزين شادية. الحقيقة أنا ما أقدرش أعلق على الكلام ده، لأن شادية زي ما احنا شايفين مشغولة طول النهار وتعبانة في الحفلات، 6 حفلات في أسبوع واحد، إنما بالرغم من كل ده فضت نفسها عشان تيجي تقضي يوم مع نون. والله الحقيقة يعني أنا أشكر شادية خالص خالص، ومش عارفة قلبها يعني مليان. أنا يعني شعرت إن بتحبيني خالص يعني من إن يعني تمام من أول مرة أكلمها في التليفون كده، وزي يعني كأنها حتة يعني من جسمي كده. طيب عايزة تغني لك إيه بقى الوقت يا نون؟ تاني؟ عايزة تغني لي أغنية ليالي العمر. لا أنا عايزة أغنية تانية. طيب أحب أسمع أغنية ألو ألو. ألو ألو ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وقول لنا إيه وجيب لنا بارك لنا وجيب لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. برافو يا نور. ليزي راح فين؟ يعني أنا والله يكفي. عايزة إيه الهدية اللي أجيبها لك من مصر معايا إن شاء الله؟ والله يعني أنا أحب صورة تكون كبيرة كده قدك بالضبط. الحجم الطبيعي. أيوة. حاضر، أنا إن شاء الله في أول فرصة أنا هبعت لك الصورة إن شاء الله. يعني أحب إنك يعني دايما تتصلي بي بالتليفون. أنا إن شاء الله بالتليفون. أنا خدت نمرتك وهتصل بيك إن شاء الله. وأنا أشكرك قوي وأشكركم كلكم على الشعور الجميل ده، ومش عارفة أقول إيه والله. والله أنا اللي أشكرك أكتر، لأنك يعني الحقيقة فضيتي نفسك وتعبت كتير خالص عشان بس تيجي تشوفيني. ده شعور يعني من قلبي والله. يعني أنا حاسة يعني أن أنا مش بعمل حاجة، دي حاجة طبيعية يعني. والله ده نفس الشعور اللي أنا كنت بس كتير يعني. مرسي خالص. وأنا من زمان كمان كان نفسي أشوف سمية صادق نفسها، عشان وحياة ربنا لما أسمع صوتها وأسمع يعني البرنامج بتاعها مبسوطة جدا بيها. أقعد أشيل الله أشيل الصور اللي هي فيها وقول يا حبيبتي اختيارت أشوفها، أشوفهم فين يا جماعة؟ الجماعة دول الستات دول يعني بيوروا الإذاعة. أنا دلوقتي يعني عايزة أسأل والد نون، يا ترى أنت طبعا حاولت تعالجها، يعني ممكن تقول لنا حاولت تعالجها إزاي؟ أيوة نعم، حاولت محاولات كثيرة خالص، بعتها مصر مرتين ورجعت زي ما هي، وأخيرا بلغنا انه في الخارج يعني في اوروبا كده بالذات ممكن علاجه بواسطه الاطباء الحديثين دول. فكتبنا طبعا الامكانيات بتاعت فرد مش زي امكانيات المجموعه او امكانيات الدوله بصفتي موظف حكومه، فكتبت او كتبت نون لرئيس جمهوريه السودان، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه الرئيس عبود، وطلبت منه المساعدة في إرسال العلاج في الخارج، فوافق مشكور هو والمجلس الأعلى بنفقات إرسال للخارج بالطيارة ذهاب إياب هي ومرافق معها على نفقتهم، على نفقتهم هم، على أن أتحمل أنا نفقة العلاج. فالتصديق ده بقاله دلوقتي يمكن زي 8 أو 9 شهور. أيوه. وكاشش منه أو خايف أبعته هناك وما أقدرش على نفقة العلاج وترجع تاني زي ما راحت، ونكون خسرنا مسألة السفر بتاع ذهاب وإياب. فعملت دلوقتي محاولات أخرى وكتبت لعدة مستشفيات ودكاترة وهيئات في أوروبا منها سويسرا وأيرلندا وإنجلترا، علشان إذا كان في أي ترتيب علاج لها يتكرموا ويفيدونا، ومنتظر الرد من هناك دلوقتي. بس أنا أنا أعرف نون كانت محاولة تقابل حضرة صاحب الفخامة الرئيس جمال عبد الناصر، لكن ما أعرف أسباب إيه اللي ما قابلته. والله يعني أنا الحقيقة بعت له تلغراف، بس الظاهر يعني كان الوقت مقصر حبة فما رد علي يعني، وأنا يعني كنت أتمنى إنه يرد علي. وقدمت للرئيس جمال، فكنت قلت له في التلغراف: عم الرئيس جمال، أرحب بك في السودان وأرجو أن أراك شخصيا، إنني عاجزة عن المشي على رجلي، ولكن عمي عبود يعرفني جيدا وأرجو أن أراك قبل مغادرتك إلى أرض السودان. نون حسين منديل، 17 شارع النيل. أنت عارفة طبعا يا نون أن الفرصة اللي كان فيها رئيس جمال عبد الناصر في السودان كانت مدة قصيرة، وكان في زيارات متعددة لازم أنه يروحها مع أصحابه، ونرجو أن في فرصة أخرى ربنا يحقق لك كل أمالك ونشوفك وأنت عندنا. إيه رأيك؟ ها تيجي تسلمي عليه عندنا؟ مش بعيد أبدا، مش كده برضو؟ أنا نفسي الحقيقة يعني كده، أنا نفسي يعني أشوف الرئيس جمال عبد الناصر ولو في مصر يعني، ولا في أي حتة يعني، نفسي أشوف شخصيا طبعا. طيب يا نون، عايزة شادية تغني لك إيه بقى دلوقتي؟ والله يعني الحقيقة يعني مفيش تعيطي، وإحنا جايين عشان نرفه عنك مش علشان يعني نعيط، ولا لازم يبقى عندنا أمل، كل واحد لازم يبقى عنده أمل. وأنا اللي عاجبني فيكي إنك تملي بتتحكي، وإن وشك فيه الأمل، وأنا واثقة إنك هتخفي وهتمشي على رجليكي وهتجيلي مصر إن شاء الله. والله إن شاء الله كلنا والله لما نشوفها يعني صابرة ربنا، تمام نأمل تمام إن ربنا حيشوفها ويمشيها وتمشي بإذن الله برجلها، لأنها صابرة الحكمة. هي نون ما قلتليش عايزة شادية تغني لك إيه؟ أحسن إحنا مستعجلين وحنضطر نقوم بقى، يلا. والله يعني أنا أحب تغني لي أغنية يا حبيب عود لي تاني. أنت عايزاني أغنيها لك يعني عشان نعود لبعض تاني إن شاء الله. طيب هترد عليا ها؟ يا حبيبي عود لتاني، خلي عيني تشوف مكاني، يا حبيبي عود لتاني، خلي عيني تشوف مكاني، قالوا حبي رد قلبي، قالوا حبي رد قلبي، قلب حبي الأولاني، يا حبيبي عود لتاني، خلي عيني تشوف مكاني، يا حبيبي عود لتاني، خلي عيني تشوف مكاني، قالوا حبي رد قلبي، قالوا حبي رد قلبي، قلب حبي الأولاني، يا حبيبي عود لتاني تاني، يا حبيبي عود لتاني تاني. ميرسي خالص. طب نقول لكم بقى سلام عليكم، نشوفوا شكو بخير و لا القهوه مش هنا. ومبسوطه يا نون؟ والله هي الحقيقه يعني انا مش قادره يعني سعيده يعني بقدر ايه، مش قادره اوصف لكم يعني، ما قادره اقول لكم بالظبط انا مبسوطه قدر كيف. طب انا عايزه منك يا نون بقى انك تملي تبقي يعني يبقى عندك امل زي ما انت كده ان شاء الله يعني، طول ما انت عندك امل ان شاء الله يعني قريب جدا هتخفي ان شاء الله. طيب يا ستي، باي باي. انا اشكركم جدا على حضوركم على دخولكم بيتنا، الحقيقه ادخلتم سعاده ما بعدها من سعاده، وانبسطنا انبساط ما معقول ابدا. عشمنا كبير ان نتقابل في فرصه اخرى في الاحتفال بشفاء نون العاجل ان شاء الله. ربنا يسعدك قدر ما أسعدت الملايين من عشاق صوتك ست شادية. آخر فقرة معانا: في 7 يوليو عام 1974 تم عقد قران وزفاف الأنسة نهى كريمة الرئيس أنور السادات الطالبة بقسم الإنجليزي بأداب القاهرة على حسن سيد مرعي نجل المهندس سيد مرعي وخريج قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. الاحتفال تم في الحديقة المجاورة لاستراحة الرئيس بالمعمورة، عدد كبير من نجوم الغناء كانوا حاضرين. بعد عبد الحليم حافظ غنت شادية، غنت شادية أغنيتها هي يا همس الحب يا أحلى كلام. لازم أشكر هنا الدكتور هاني الديبي اللي أمدني بمعلومة تاريخ الحفل، والأستاذ توفيق العقابي وأخي الحبيب دكتور عبد المنعم من ليبيا. نسمع يا همس الحب يا أحلى كلام من شادية ومن حفل زفاف نهى أنور السادات. مصر هبة النيل وفرقة النيل بقيادة عبد العظيم حليم تعزف لنا من ألحان سيد مكاوي الأغنية التي ستتغنى بها حبيبة مصر ومطربة مصر، يا حبيبتي يا مصر، شادية مصر، شادية. احلى كلام. انا سلمت قلبي والسلام، قالوا لي عالهوى يا ما قالوا لي، وتاري الحب جنة يا سلام، قالوا لي عالهوى يا ما يا ما قالوا لي، وتاري الحب جنة يا سلام، قالوا لي عالهوى يا ما يا ما قالوا لي، وتاري الحب جنة يا سلام. حياتي حبي أغلى ذكرياتي، حياتي حبي أغلى ذكرياتي، حياتي حبي أغلى ذكرياتي، بعيني بعيني بعيني يا عيني شفتها. Thank you. ولو انتهينا يا ما شفنا ليالي امل وهنا حسدنا بعيد ولو انتهينا وقالوا لي قالوا لي على الهوى يا ما يا ما قالوا لي وتار الحب جنة يا سلام حياتي حبي أغلى ذكرياتي حياتي حبي أغلى ذكرياتي حياتي حبي أغلى وانا وانت هنا يا ما شفنا ليالي امل هنا وانت هنا وقالوا لي قالوا لي على الهوى يا ما يا ما قالوا لي ودار الحب جنة يا سلام حياتي حبي أغلى ذكرياتي حياتي حبي أغلى ذكرياتي بعيني بعيني بعيني يا عيني شفت هوات السلام. وانا وانت هنا شفنا ليالي أمل وهنا، حسدنا بعيد ولو انتهينا، يا ما شفنا ليالي أمل وهنا، حسدنا بعيد ولو انتهينا. وقالوا لي قالوا لي على الهوى يا ما يا ما قالوا لي، وتاري الحب جنة يا سلام، حياتي حبي أغلى ذكرياتي، حياتي حبي أغلى ذكرياتي، حياتي حبي أغلى ذكرياتي. بعيني بعيني بعيني بعيني شفت هوات السماء. في كلام ممكن يتقال بعد الحلاوة اللي سمعناها دي؟ ما عنديش كلام غير انه ربنا يحفظك ويسعدك حبيبتنا شادية صوت مصر، قدر ما اسعدت الملايين بفنك وحبك. ربنا يحفظكم جميعا مستمعينا، مستمع منتهى الطرب. شكرا زميلي ايمن حمودة، نلتقي الخميس القادم ان شاء الله. لكم ورق تحياتي. على موجات اذاعة الاغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.